قال قال بنات لو ولا تدري ما لو بنات ما يبدأ بنات على كذا ما بين هذا بين بناتكم شامون ثمانية بدأ بنات شامون ثمانية وجد طرق الدنيا خمسة وثلاثة بين الناس ولم أدم الله عز وجل على جبل كار الله في أطياء الكار لو أنا حقيقة الحركة بخمس تكبيرة سبعة إذا فلو ما عشرة كلهم فلهم كلهم عشرة اثنان هذا كلا تسعة ثم قال حواتيها بخمس وتكتبوا اثنان لا ننظر في النبوة فيها حواتيها بخمس وتكتبوا اثنان وتكتب خمسة والإخوة الأم عشرة وتكتب هو في هذا اثنان وفي فوق الرسل خمسة وفي فوق خمسة وخمسة هذه حرينة وفي أصلها والرسل الزوج يأتي مع العبد تسعة الزوج ثلاثة نعم شهيدة أحسن على خمسة خمسة فقط في أصلها تسعة اثنين هذا صح للزوج ثلاثة للزوج خمسة للشقيقة ثلاثة خمسة والأخوات واحد في خمسة واحد في واحد والأخوات اثنان في خمسة من واحد في واحد هذا قال ما شاء الله الزوجة بنت ابن خمسة بني عم الأشقة خمسة بني عم الأشقة بس خمسة أمي ستة في زوجة نعم نعم شباب كم سنين عليك؟ يعني ليش؟ نعم نعم ومن لا تسوي ولا ما تسوي ستة؟ ستة؟ لا يعني الزوجة مش مدافعين علم أنا ما في عدد أقل من الثمان في السنة صحيح يقول النساء سائل مثل الكسر ما لله الزوج يكون واحد والبنت ابن كم أربعة ونص أربعة مثل ثلاثة من هلا معك خمسة ثاني عم معهم عصير ولو بعوضوا ناس من عليهم إلى الوكس باين إذا توصل خمسة تصمنا الله في أصلها ثمانية كم؟ خمسة في ثمانية أربعين من الصح الزوجة واحد في خمسة خمسة وهذه ثمانية من الصح ثمانية أربعين وبنتها أرض من طلب لها أربعة في خمسة كم؟ أربعة في خمسة هذا نصف ما صح نصف الأربعة هذا ابن الابن ما يعرف ابن العم ثلاثة خمسة كم كل واحد ثلاثة ثلاثة أربعة زوجات من ستة عشر من كل لا ثلاث جلسات وثلاث منيحة نعت منيحة فقيه جزاكم الله مين كان غلاء كل واحدة الواحدة كان الفاتر ثم الفاتر نعم إذا هلك إن شاء الله كما نخواتي دقائق عند فوي وعشرة وقيلات نعم يقول دفين واحد في النوم وخوات الشقة الثمان وفي واحد نعم عشرة وقيلات عصوك ننظر به لأن كل فريق وشيخنا الأول فإن جبتين وشهانين شهانين الغاية كفة الأصول اثنان والأخوات أربع اثنان لهن أربعة بين وقتهم وشهانين وربع كفة الفقراء وصولي أخيه وأخوة لأربع عشرة وأطلبهم واحد أطلب ثلاث معك اثنين واثنين وعشرة بينهما بالنسبة الأربعة اثنين وعشرة الكتاب الأكبر عشرة وموضوع الشهم وفي أخيها ستة الأم الجدة في واحد من عشرة منهما الأخوات أربعة في عشرة كل واحدة هو بنات والعصر واحد في عشرة كل واحد في معرفة لهذا كائن عن زوج بنت خمس بنات ابن عشرة زوج ابن ابن زوج بنت ستة بنات ابن خمس بنات زوجين وفي واحد معك عشرة بني ابن ابن ما يعصب بنت الابن ما يعصبون لأنه يظن منها وغير محتاج إلى الدين وكان يسود الدين نعم أمر الزكاة وغسل هواء البنات إلى بنات الابن خمس ونصيب منهن نعم وغسل منهن خمسة نعم من الابن عشرة ولهم واحد وزوج عشرة ثم ننظر الى الزكاة خمسة وعشرة الكتاب الاكبر عشرة من الشهم وفي اصلها اثنا عشر وعشرين وزوج ثلاثة في عشرة وزوج ستة في عشرة ثلاثة في اثنين في عشرة كل واحد من الخمس وعقل واحد ورق من بعد كل مثال عن أربع زوجات كنا أخوات لأب وعشرة بني أبي كثير الزوجات الأربع ثلاثة الأخوات لأب ثمانية يقول لك ثلاثة ثمانية نعم المرحي واحد عشرة بني أخي فقير كل تعقوب كل من بين كل فريق وشيان الزوجات الأربع نطلبهم ثلاثة نطلبهم أربعة الأخوات ثمانية نطلبهم ثمانية لدينا هو تسليم قاسم كل واحد يأتي واحد العقبة عشرة ولهم واحد عشرة وموجودات 14 بينهما النصف يجب ان نضع احدهما في مكان الاخر وضبط واحدين في كان الاخر من المضبطين هذا الانسان رضي اطلها نعذر هي الجنس هي نعذر أحرق عيب النعذر ما جرب النعذر أحرق غاشة أيضا من نار عشرين من نار عشرين من نار عشرين شرطة عشرة صح نار زوجات ثلاثة في عشرين كل واحدة من أربعة الأخوات ثمانية في عشرين الواحدة هو ثمان هم ثمان العصب الواحد عشرين هم عشرة هذا كان أربع بنات ابن وأخو ذكيه وسلم إنهم واحد من بنات وابن بنات الابن أربعة نعم أربعة من كل واحدة واحد من كل واحد لأخو ذكيه عقيد إن كان فيه إن كان مكان أخي ذكيه أحسن إن كان مكان أخي ذكيه طبعا مع البنات او في اللعب هو في البيت شخص اخر مع البنات او في الام او في الام اليوم يقول نعم في اليوم وقت الزوج السلطان مع البنات لا يمكن ان يكون مع البنات نعم في الشرح نعم نعم ثلاث زوجات ثلاث بنات زوجتي وفق زوجتي زوجات ثلاث ثمان بعيد ناقص بعيد أقول عليك روبه بينا زوجات ثلاث زوجات بعيد ثلاث ونقول من ثلاث لكن البنات منهم نصيبهم في التعب كلها مجدتين منهم اربعه لكن كلهما نصف واحد ولا واحد اثنين لذلك هذا زوجه بنت ابن وهذا الحوامل الغالي زوجه بنت ابن وهذا الحوامل الغالي اطلق الوقت عن جانب ان تقامل بنتنا عن كل شيء يعني استعاني طلب من جهه الغالي جهه استعاني لا ولا شيء ما عندنا نقول ما نعرف على خلق يقول هاتون يقول فيهم وبعض وفي ثلاثة ما ثلاث خواتف رأي عقول ياتون ثلاث واحد إن كنا ثلاث خواتف الأب واحد ثلاث خواتف الأم يقول كل من يقول كنا ثلاثة لن يأتي كثير أبني أخي لأب أو أبني عم الأخوات ثمانية ثلاثة واحد عشرة ثمانية أحد عقود نوم بلا نعم لنا وشكرا في كل أغنانا النص كل ما تقول أسرنا ثلاثة أقدر عشرة ولا من واحد نعم عشرة قادم الفتاة عشرة وثلاثة ولا حد يقول لا غلط غلط هذه الأشياء وفي أبيها معتر نعم نعم نعم زوجي ثلاثة ثلاثين وأخوات ثمانية ثلاثين بكل وقت يستمتع نعم نعم العقل واحد ثلاثين ثلاثة مالك مالك هذا أنت تقول لهم عشر حوالي دقائق نعم نعم نعم واحد وهو الثلاثة من عشر نعم نعم بين اثنين هو تفوت الكهان والأم لا ولا خوات النص من الخروط من خمسة من الله بين خمسة وبين خمسة خمسة ومثلا أبي أربعة ثلاثة وكل واحد خمسة والأخوات اثنان خمسة وكل واحد مالك مالك هذا عنده خمسة دقيقة الأخوات اللي أب بتين وابن عشر أخ لأم نعم الزوج الشقيقة والخواجات بالخمس جميع اثنين السبعة وجدتين وثمانية والإخوة لأم على خلال معلومات نعم ننظر بين الغروف والإطلاق فيها منها الأخوات خمس ولا هن اثنان الأول ولا هن واحد يكون ولو هن خمسة الجدة إلا هن واحد وهن اثنتان الإخوة لأم عشر ولا هن اثنان نزول فرغوص الجدة فاضل الفتاة معنا ستة اثنين خمسة اثنين زين ستة ستة اثنين ستة وخمسة هو الحجم والآخر هذا وفي أصل عبد الزوج لا جاء في بلده ولست باب في بلده وخرج أبواب في بلده كل واحد يقول خمس وجدت أي واحد في بلده بينهما ويخلى لأم ما في بلده ونعزل معلوم وعلى خيار أنه معبدان وأم وأب أم وأب وأبا بلد شفاء كانت الأربع كم أربعة كل واحدة واحد من كانوا بلاك ابن مثل أربعة والأم نعم أربع فوق نعم شوف واحد والأب نعم الأب أربع فوق شوف واحد أم ستة إن كان مكان الأم جدة أم إتش إن كان مكان الأب أبو أب جد إتش إن كان بلد بنات ابن إن كان بلد أخوات أربع أخايف أو أب ويا هذا البنات هو الثالث أو الثالث هذا البنات يقول الأب لم يعجب الإخوة يقول الأم تبوك الباقي الأب ويا لا أكل يروح لهم الحواس يخطوا بالأب فما يروح لهم يقول ذاك هو الأب كله من يأتيه ويجب له وباقي الأب تعطيه يعني أجمع العلماء على أن الأب يحب الأب لا لك زوجة عشر بنات ابن ثلاث جدات عشر خواتم دقائق نعم زوجة أقول نعم نحن نقول الله أول بيننا كما قلت في الكتاب فجاءت زوجة واحدة راح لها الخوجة والبنات أم بالنص بالنصف تقطع وشعرين خمسة ونجات بين الأربعة والثلاثة يجوا في ثلاثة ثلاثة وخمسة الأخوات في قائد رقم واحد ومن اثنان كذلك يجوا في ثمان صاروا في تسع ثلاث خمسة ثمان بينها كلها متباينة ثم أحدها بالآخر خمسة ثمانية والإنسان هو في أصل أربعة وعشرين يا كل واحد يقول له ثلاث ثمانية اثنين ثلاثين بنت اثنين ثلاثين بنت زوجتين ثمان جدات متساويات ثمان جدات متساويات ولو واحدة يسوها مع دور يجد واحد هو القلب ماذا يعرض؟ ما عليك هذا؟ خمسة إخوة لأم، خمسة أخوات لشقائق، وثلاث جدات. نعم. خمسة إخوة لأم. نعم. وأخوات شقائق خمس لهم. خمس أخوات. أربعة. وجدنا الثلاثة وياه حالتنا لنا وضعت والله بين الفريق المسلم وبين الفريق الإسلام لا تنسى ما لنا ولا بين الفريق المسلم نبغى يوم خمسة ونصيبه اثنان باين الأخوات خمسة ونصيبهن أربعة باين وجدنا الثلاثة ونصيبهن واحد كلها مصيبين كل الفرق ونحن باين بكلامها يوجدوا جميع الوصية ثلاثة خمسة وخمسة جاء خمسة وخمسة نعم ماذا؟ يستهى نعم يستهى خمسة هو ثلاثة جدا ثم ضبح من الله خمسة نور خمسة ثلاثة هذا السنة يغطي أصل هذا العدد سبعة خمسة نصف نعم الظلام اثنان دول خمسة عشر كل واحد منه ستة وخمسة ثم والأخوات أربعة في خمسة عشر ومنا خمس كل واحدة وهما الجماعات هل يوصلوا في الجزاء في الجزاء هو جدات واحد في خمسة عشر كل واحدة نعم يعني هذا كان الغمانة وفي الأم عن خمس أخوات لأب من أربعة أنا أخيطة من أخوات لأم وعن من أخوات لأب عن جدتين لما هي أمام لا خواتي الأب خمسة أربعة والأم ثمانية اثنان والجدتين هذا كلها سبعة ننظر لنا وضع المنظر الأول بين كل فريق والإسلام بين كل فريق والإسلام واليوم ثمانية ونصيب الإسلام يقولون أربعة ماينة يقولون خمسة فضل ثلاثة معنا خمسة وأربعة واثنين نعم ننظر النظر الثاني مثل الأربعة يكون بين أربعة واثنين لا يكتفى أربعة بين أربعة وخمسة وواحد هذا من الآخر كم وهو يوافق فيها سبعة لا بد من نعم واليوم اثنان في عشرين كل واحد منهم ثمانية وعشرة أربعة كل واحد منهم خمسة والأخوات أربعة في عشرين هنا خمسة كل واحد منهم واليدات واحد في عشرين بينهما نالك يا عالم عندهم نعم بلد اذن وربع زوجات بعد ومن الأخوات اللي أربع زوجات ابن اثنان بنات ابن ومن الأخوات اللي أبناء ابن معك بنات الابن اثنان هذا كذب في مصر 12 ثلاث مئة من ثمان ثلاث زوجات ثلاث زوجات ثم ثمان بنات ثلاث زوجات أربع ثلاث وبنت 12 ثلاث مئة من ثمان أربعة ثلاث مئتين في خمسة مع ثمان أخوات اليوم مع بنات طيب الآن أنا أضرب النظر الأول بين كل فريق وسهام بين الزوجات الثانية عندنا ثلاثة تكفرت هن أربعة مع بنات الأذن ثمان ولهن أربعة ما تكفرت تكفرت هن اثنين والأخوات لأب ثمان ويصوم هن خمسة وطبق منا ثمانية صارت المتفاق ثمانية واربعة واثنين نعم ننظر بين هذه المثل الأربعة نوع الثاني ثم الأربعة داخل ثمانية اثنين داخل ثمانية نعم في الأكبر ثمانية نعم ثم جلست هو في أصل أربعة وعشرين ثمانية في عشرين ثمانية في أربعة الجميع نفسه الزوجات ثلاثة فيه ثمانية كل واحدة ستة البنت 12 فيه ثمانية بنات الابن أربعة في ثمانية كل واحدة هن ثمان كل واحدة هن ثمان وثلاثين وهن ثمان الأخوات خمسة في الاستحمام نعم كل واحدة ما شاء الله نعم نعم نعم لك هذا خمسة أخوة لأم خمسة هوات في قائد مثلا خمسة هوات لأم خمسة هوات في قائد مثلا يقال يوم واحد كل واحد الأخوات سوغان نام ننظر من كل فريق والسلام النصيب الإخوة الإنقاذ من واحد ومنتسب منتسب ودكتور اسمها خمسة والأخوات الشقائق خمس ونصيب منتسب منتسب ونصيب باين ودكتور اسمها خمسة أو مثلث معنى خمسة وخمسة متماثلة يكتفى بأحدهما ويسمى ويعطي أصلها ثلاثة كم عند الجلال خمسة عشر منصف نعم الإخوة اليوم واحد في خمسة كم واحد خمسة كم خمسة وظروف المصح كل واحد واحد وخمسة والأخوات اثنان في خمسة كم عشرة كل واحد منهن وهن خمس نعم نعم كل واحد اثنان خمسة سوداء وضع أخوات الأب وعجرت أمام الزوجتين ثلاثة مستقيقة أربعة نعم نعم عقيد ننظر من الأرض بين كل فريق والسلامة مع بقى معنا ثلاثة رأس اثنين الزوجتين يسيبون من ثلاثة ثلاثة أسهم اثنان والأخوات لا يسيبون اثنان ابن أربعة نعم ما بين السبعة الأرض إلى الروح موافقة النصف النصف والفروس اثنين نصف بالعنان وهم عشرة عشرة ثلاثة في عشرة بينهما أصوات شقيقة ستة في عشرة أخوات يابنون في عشرة كل واحد من أربع من أربع كل واحدة معناه واحد في عشرة نعم أربع زوجات بنت ابن ستة عشر بنت بنت ستة عشر بنت ابن ابن وعشرون عم لأب ثلاثة انت لكم العجر ثلاثة انت لكم التعجرهم تبي من بقي خمسة تكريم تعصيب ننظر من الأول من كل فريق بين الزوجات نصيبين ثلاثة هنا أربعة نايم هنا أربعة ما ناخذ ابن النازل ابن الابن ومستعد ان يكون لنا اربعه ربع نجلس فوق الروحين اربعه ونعمل من خمسه وعشرون ونضع فوق الرؤوس اربعه رقم الثلاثه معنا اربعه واربعه واربعه وثلاثه كلها مستعد ننظر بين المرة الثانية مثل الأربعة كلها ثلاثة في أحدها وأربعة ثم في أصلها يوضع في أصلها وأربعون ثم في التسعين زوجات ثلاثة كل واحدة يجمع المئات ثلاثة البنت الابن مع ثلاثة ثلاثة في أربعة ثلاثة في أربعة هناك من يقول الإسلام أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة واحدة واحد معنا خمسة أربعة واحد معنا معنا كان عندهم خمس بنات ابن أربع زوجات وعشرة بنات ابن ابن تكملة ابنين زوجات نعم جميل عظيم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا سلام والله بحمد من الآخر ومن الإسلام ما في أصل هذا العشرين نعم يقول واحدة أربعة يقول اثنعشر في عشرين ثلاثة يقول أربعة في عشرين أربعة في عشرين يقول واحدة ما أقول إنها خمسة العقبة خمسة في عشرين خمس خوارج دقائق من لديه نعم كيف الأم خمسة نعم لها وقت قائد من جدتين أهلا فلا نعم ننظر النظر الأول بين كل فريق والسلام نجد الأخوة الأخوات من لديه كمان كلهم باين كلها باين امتحانهم كلهم في كل سنة خمسة وخمسة واثنين انظر النظر الثاني بين المزكاة بين خمسة وخمسة اكتفاء بين خمسة واثنين والله أحد من الآخر هذا يسمى وفي أطلع سبعة مع الأول ما يصح ولأم الثالثة عشرة أربعة وخمسة والأخوات أربعة عشرة وخمسة وخمسة وجدتين واحد في عشرة منهما. أربعة رجال، خمس بنات، ثلاث جدات، وعشرة من يعمل فقير. نعم، زوجات الأربعة، خمس، وهم كم؟ الجدات ثلاث، العشرة عصيف. ننظر النظر الأول بين كل فريق والثاني، بين الزوجات المصيبين بثلاثة وبين أربعة، الذكور أشهر من أربعة والبنات خمس لهن ستة عشر، والذكور أشهر من خمسة والبنات ثلاث لهن أربعة، والذكور أشهر من ثلاثة بين العم واحد وهم واحد وهم عشرة. فاقد لا كلهم واحد مع اثنين فاقد أربعة. نمر النظرة الثانية بين المشركات، أربعة رؤوس الرجال، خمسة رؤوس البنات، ثلاثة رؤوس الجدات، عشرة رؤوس الأنعام. اثنين بين الخمسة والعشرة رؤوس البنات رؤوس الأنعام مداخلة في الكتاب الأكبر عشرة، بين عشرة وأربعة النص. نظر بقى زوجات مين في عشرة؟ اثنين. نمر بينها وبين الجدات ثلاثة، فرق عشرين ثلاثة ستين، هذا وسنة وفي أصلها 24. نعم، ستين في عشرين في نعم، ستين في أربعة أربعون نفسه وبقية ثلاثة ستين مرة أربعون وبنات بعد ستين عشر ستين عشر ستين من ستة ستين الدنيا جميعا ومن خمس تسعين ستين جدات أربعة في ستين هم ثلاثة والأصل واحد في ستين وعشرة نعم بعد هذا قال أربعة زوجات وبنت خمسة بنين الزوجات البنت والباقي الأم والابن خمسة تعصيب نمر المرأة بين المفتاة بين الفريق السهلي جاءت أربعة لهم واحد يقول اسم أربعة نمر ابن خمسة ولهم ثلاثة يقول خمسة نمر المرأة بين المفتاة خمسة وأربعة وبحدهم الله أرسل هذا الإشهام وفي أصلها ثمانية ناتسح وجاءت واحد في عشرين ثم واحدة البنت أربعة في عشرين ثمانين بنو ابن ثلاثة في عشرين كل واحد من خمسة وكل واحد خمسة خمس بنات واربع زوجات وعشرة بني ابن الزوجات الاربع وبنات معك أم أربعة بقي واحد مع عشرة بني إبن أخيه ننظر النظر الأول بين ظروف السهام وياك أربعة نصيبهن ثلاثة لا ستة عشر خمس ظروف ونصيب سهامهن ستة عشر كسر الباقي أيضا بنو إبن عشرة ونصيبهم واحد إلى مغايرة أظهر فتاة أربعة خمسة عشرة ولا خمسة عشرة كما عشرة من عشرة أربعة نعم ونضرب الصاحبين في الآخر يحتكم هذا الشهم رفياته أربعة وعشرين زوجات ثلاثة عشرين كل واحدة ثلاثة ستة عشر عشرين كل واحدة وخمسة أربعة وستون لكل واحد يهودهن خمسون أربعة وستون ثاني عشرين أربعة وستون نعم والأم أربعة في عشرين والآخر واحد في عشرين كل واحد يا بعد ما لك هذا عشر أخوات خمسة أعمام نعم واحد واحد أخوات أربعة باقي واحد خمسة تعصيب أمه بين الرؤوس وسهامها اثنين أخوات الأخوات عشر وسهمهن أربعة نصف الرؤوس خمسة بين الأعمام وسهام واحد ورسول جميعا خمسة ثلاث مثلثات بينهما النصف أربعة من ما ثلاث إلا أحد خمسة والإسلام وفي أطلس ثلاث نصف من واحد فيه نعم وأخوات أربعة في خمسة كل واحدة منهما ما يبقى جماعة في نصيها واثنان والعصبة واحد خمسة كل واحد واحد نعم ثم هذا كارب أربع زوجات وبنت إذن ثمانية إخوة الأشقة ثمانية من الزوجات الأربع والبنت بقي ثلاثة تعصيب وين الزكاة لأن ربما بين الرؤوس والسهام زوجات أربع ونصيبهن واحد والإخوة ثمانية ونصيبهم ثلاثة يمكن الرؤوس جميعا أربعة وثمانية وين المثلثات أربعة وثمانية الثواب الأكبر وهو الإحسان وفي أصلها ثمانية نعم ناصح الزوجات واحد اللي وعدت اثنان والبنت أربعة وثمانية والعصبة ثلاثة وثمانية كل واحد ثم جمعت في نصها وثلاثة نعم الزوج ست بنات تسعة بني ابن شو زوج وبنات ست وهنية بني ابن تسعة تعصيب من بين أخوات يعني بين ست بنات ونصيب من زمان النصف يجب متعرف الرؤوس ثلاثة من يجب من تسعة ولهم الباب الواحد يكون من الرؤوس جميعا تسعة ثم نظر الباب بين ثلاثة وتسعة الباب الأكبر تسعة يسمى السهم نظر في أصلها اثنى عشر إذا في عشرة تسعة اثنين الجميع ثمانية نصف يزلو ثلاثة في تسعة نعم وبنات ثمانية في تسعة نعم بينهن هن ست كل واحدة نعم عصبه واحد في تسعة كل واحد واحد نعم نعم تنظر إذا أنا كارب أربع زوجات وست بنات جدتين أم أب واثنى عشر ابنة في الزوجات الأربع بينهما والباقي من العصيب ابنتهم اثنى عشر وهم بين الرؤوس والشيعان زوجات أربع نصيبهن ثلاث بنات ستة عشر نصيب بنات ستة عشر نصيبهن ستة عشر بينهم واحد يجب الرؤوس ثلاثة يجبتان قاسم عليهم العصابة واحد لهم واحد ومن عشر الرؤوس من عشر ثم ننظر بين المدرسات أربعة ثلاثة واثنى عشر أربعة ثلاثة داخل كلاهما داخل اثنى عشر والسلام الأكبر اثنى عشر والإسلام ربي أصلها أربعة وعشرين عشرة في أربعة وعشرين نعم صح. الزوجة ثلاثة، ابن عشر. والبنات ثلاثة. اثنين أربعة وثمانية. نعم. اثنا عشر في ستة عشر. ستة عشر. ستة عشر ستة عشر في عشرة. اثنين في ستة عشر اثنين. جميل. واحدة. قلنا شك. واحدة. ثلاثة. اثنين. ثلاثة. قلنا أربعة. أربعة. اثنين. عشر. عشر. بينهما. بينهما. واحد. واحد. واحد. واحد. واحد.